كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذه الصيغة تقال عند الذنب الذي هو أعظم الذنوب. ومن أظلم يعني أن هذا أفعل التفضيل، أنه فضل الذنوب كلها في هذا فتناهى في الظلم. من ذهب يخلق كخلقي يعني يتشبه برب العالمين فيصور المخلوقات، والخلق من خصائص الله جل وعلا، ولهذا جعل الخلق دليلا على وجوب عبادته، وبين أن المعبودات التي لا تخلق أنها لا تستحق العبادة، كما قال الله قال جل وعلا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهذا كثير جدا في كتاب الله جل وعلا، يجعل الخلق دليلا على وجوب عبادته ودليلا على إبطال كل معبود يعبد من دونه، لأنه لا يخلق، فالذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد بل هو مخلوق، والمخلوق ضعيف بحاجة إلى من ينقذه من عذاب الله جل وعلا، ولا ينقذه من عذاب الله إلا اتباعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ومن أظلم يعني أنه بلغ في الظلم النهاية. ومثل هذا يقال إن هذا حديث قدسي، والقدس هو الطهر، يعني أنه أن الله تكلم به ورواه رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. لهذا قال قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ومن أظلم إلى آخر. وفيه دليل واضح على أن الله يقول ويتكلم، والرسالة بقوله، وأنزل الكتب على رسله التي قالها وتكلم بها تعالى وتقدس. فالكلام من صفاته، وصفاته جل وعلا خاصة به، فإذا شارك المخلوق الرب جل وعلا في شيء من ذلك فالمخلوق له خصائصه التي لا يشاركه الله فيها، كما أن الله جل وعلا أوصافه تخصه لا يشاركه المخلوق فيها. وهذا أصل عظيم يجب أن يعتقد ويؤمن به، لئلا يكون الإنسان منحرفا وزائغا عن الطريق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله ممن ذهب يخلق كخلقي، ذهب يعني حاول أنه يفعل ذلك ولكنه في الواقع لا يستطيع، وإنما يصور صورة ميتة هامدة، إما بالتخطيط أو بغير ذلك بالنحت وما أشبه ذلك، أو بالآلات التي وضعت لهذا، وكل هذه تصويرات ما عدا الشيء الذي يكون على خلق الله جل وعلا. وإنما استطاع الإنسان أن يحبسه ثم يرسله في وقت ما، كتصوير الفيديو وما أشبه ذلك، فهذا في الواقع ليس صورة، إنما هو حبس للواقع، ولهذا تشاهده يتكلم ويتحرك، ولو كان الصورة لسكت لم تتحرك. فمثل هذا نقول هذا هو خلق الله، وليس هو تصويرا للمخلوق، هو حقيقة خلق الله جل وعلا. ويجب أن يفرق بين الشيء المحرم الذي لا يجوز أن يستعمل وبين الشيء المباح، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء لا يعلمه يقول هذا حلال وهذا حرام، فإن هذا من الجرم ومن أكبر الذنوب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لأن التحليل والتحريم من خصائص الله وليس للمخلوق فيه شيء، فهو الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء على ألسنة رسله جل وعلا. وقوله فليخلقوا ذرة، هذا أمر للتعجيز، فإنهم عاجزون عن ذلك، لو اجتمعوا بكل ما أوتوا من قدرات فلن يستطيعوا أن يوجدوا ذرة فيها الحياة، فيها الروح. ثم انتقل من هذا إلى ما هو أدنى منه، فقال أو ليخلقوا حبة، يعني حبة بر مما له طعم ويؤكل وينبت يكون فيه حياة، لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. ثم انتقل إلى ما هو أصغر منه، أو ليخلقوا شعيرة، كل ذلك تعجيزا لهم، فإنهم عاجزون، فكيف يتجرؤ على أن يوقعوا أنفسهم في المشابهة لله جل وعلا. وهذا كله يدلنا على أن التشبه بأفعال الله وبأوصافه أنه من الجرم، فكيف بالعبادة؟ كيف إذا نصب مخلوق يعبد من دون الله؟ ولهذا صار هذا هو أعظم الذنوب، فمن فعل ذلك ومات عليه فهو خالد في جهنم، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيات في كتاب الله جل وعلا تدل على أن المشرك أنه إذا مات على شركه أن الجنة عليه حرام ومأواه جهنم، كل ذلك لأنه جعل مخلوقا ضعيفا، خلق ضعيفا وهو بحاجة إلى من يدفع عنه الضر ويجلب إليه النفع، جعله شبيها لله جل وعلا فوضع له عبادة. وربما يكون المعبود العابد أكمل من المعبود، كالذي يتجه إلى القبور ويستنجد بأصحابها يدعوها في الضر وفي جلب النفع وفي النصر وما لا يقدر عليه إلا رب العالمين. فمثل هذا انسلخ من عقله ومن فطرته بعد ما انسلخ من الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا صار حقه إذا مات على هذه الطريقة أن يكون خالدا في جهنم. وكل هذا يشير إلى ذلك، يعني تحريم التصوير يشير إلى هذا. وقوله ولهما، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قال أشد الناس، والناس يطلق على كل مخلوق من بني آدم، لأنهم يأنس بعضهم ببعض ويحسون ويشاهدون. فقال أشد الناس عذابا يوم القيامة، ولكن هل يقال هذا أشد من الكفر؟ لا، لأن الخطاب موجه لمن يمتثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يمتثلون وينتفعون به هم المسلمون الذين قبلوا دعوته، أما الذين أعرضوا عن دعوته فهؤلاء لا يفيد فيهم الكلام، وكونه يكون هذا أشد عذابا لهم وهذا أقل عذاب، لأنهم كفروا وتركوا متابعة الرسل والإيمان بهم، فصار الأمر مفروغا منهم. على هذا نقول أشد المسلمين جرما وعذابا هؤلاء، يعني أشد الأمة، الأمة التي استجابت للنبي في الجملة، أشدها عذابا من صور وضاه الله، والمضاهاة هي المشابهة، يعني شابهه في الخلق. فقوله الذين يضاهئون خلق الله يعني يأتون بأشياء تشبه خلق الله من الصور التي تصور. وهذا مع الحديث الذي قبله يدلنا على أن التصوير المحرم الذي عليه العذاب هو ما فيه الروح، ما فيه حياة. أما إذا صور مثل الجبال، مثل الأودية، ومثل الشجر وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. وهذا قول جمهور العلماء، غير أن مجاهد رحمه الله تلميذ عبد الله بن عباس جعل الأمر عام حتى في الشجر والجبال والمخلوقات كلها، ولكن ابن عباس خالفه في هذا، فأتاه آت يسأله عن التصوير، فقال له أدنو، فلم يزل يقول له أدنو حتى وصل إلى عند رجليه، فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، ثم قال له إن كنت فاعل ولا بد فصور الجبال والشجر وما لا حياة فيه. وهذا قول جمهور العلماء. أما ما فيه حياة سواء كان حيوان أو إنسان فإن تصويره من الإجرام الذي عليه الوعيد الشديد. ولكن عند العلماء قاعدة استنتجوها من كليات الشرع، فقالوا الضروريات تبيح المحظورات، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك فيجب أن فقط أن يقف عند دفع الضرورة فقط ولا يزيد. مثلا قد لا يتأتى له السفر إلا بتصوير، وقد لا تتأتى له حقوقه إلا أن يكون قدم صورة، فمثل هذا يقول هذا مضطر. والضرورة لها وضع في الشرع غير الاختيار، ولكن المشكل التصوير بدون فائدة. ونشاهد الآن حتى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم التصوير يقع، لأن التصوير بالكاميرا وكذلك بالجوال، هذا تصوير، هذا من الصور التصوير، ففاعل ذلك يقول إنه وقع في المحذور الذي حذر منه، فلا عذر له في ذلك ولا مبرر للتصوير في هذا. وقوله ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هل فيه حد فيه ذنب أعظم من هذا؟ نسأل الله السلامة. كل مصور في النار، ولكن هذا لمن مات بدون توبة، أما التائب الذي يتوب فإن الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائب لمن تاب. والتوبة يجب أن تكون قبل الممات قبل الغرغرة، والتوبة لها شروط، من أعظم شروطها الإقلاع عن الذنب، يعني تركه رأسا والندم على ذلك والعزم على أنه لا يعاوده. فقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تأكيد من ابن عباس أن هذا القول ليس منه، وإنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والانتهاء عنده، ولا نطلب من ورائه شيء، يقول إنه لعله كذا ولعله كذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور، فالعموم كل مصور، كل مصور في النار. وقوله في النار يعني هذا جزاؤه، ولا يلزم أن يكون خالدا فيها، وإنما استوجب النار بالتصوير. ومن يطيق النار؟ النار بالنسبة لابن آدم ابنه ضعيف، لحم ودم وعظام، لا يستطيع، ولكنه ظلوم جهول يرتكب ما هو سبب لأن يوقد في النار. وقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها، فيه دليل على أنه يخلق من التصوير، من كل صورة صورها يخلق نفس يوم القيامة يعذب بها، تعذبه. وهذا أيضا عذاب شديد، نسأل الله العافية. وقوله ليس يعذب بها هكذا فقط، يعذب بها في النار، يكون في النار يعذب بها، فعذاب مع عذاب، نسأل الله. فإذا هذا من أشد الجرم وأعظم الذنوب، نسأل الله العافية. ولهذا قال يعذب بها في جهنم. أما التحديد يعذب إلى متى، هذا إلى الله، إلى الله هو الذي يحكم بين عباده. قال ولهما مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا أيضا من أشد العذاب. يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فتكليف بما لا يطاق ولا يستطاع، وهذا التكليف يكون في النار أيضا، مثل ما في حديث ابن عباس يكون تكون هذه الصور معه في النار، يقال له أحيها كما صورتها، هذا من أشد العذاب، نسأل الله السلامة. كيف يقدم العاقل على مثل هذه الأشياء؟ وهو يسمع حديث الرسول الصحيحة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو مبلغ عن الله جل وعلا، ومن بلغه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا عذر له. ومعلوم أن النفخ الروح يعني هي الحياة، أن يوجد فيها حياة، وهذا من خصائص الله جل وعلا. ثم قال: ولمسلم عن ابن الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. في التصريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي لهذه المهمة، وليس هذا من خصائص علي، فكان صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث لذلك، لأن هذين الأمرين من وسائل الشرك ومن المهيجات له والدوافع إليه: رفع القبور وإشرافها، وكذلك البناء عليها، وكذلك إسراجها وتعظيمها. كل ذلك يدعو إلى عبادة أصحابها وإلى عبادتها أن تكون أوثانا، كما هو الواقع الآن في كثير من بلاد المسلمين، يعبدون القبور، وإن كانوا يقولون نتوسل بأصحابها ويجعلون العبادة توسلا، وهم لا يعرفون الفرق بين التوسل وبين العبادة. والتوسل الذي أمر الله جل وعلا به هو طاعته، أن تكون سببا لإكرامك بهذه العبادة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. ابتغاء الوسيلة، فالوسيلة هي العمل الصالح، والعمل الذي هو خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكون معاكسا لأمره هو وسيلة إلى جهنم، إلى عذاب الله جل وعلا بلا شك، مثل تعظيم القبور. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفعها عن الأرض، فأمر بتسويتها بالأرض كما في هذا الحديث، وقد فهم الصحابة ذلك وعلموا أن المقصود بذلك لئلا تعبد من دون الله، لأن الفتنة فيها ظاهرة ومعروفة كما هو الواقع، فحسم باب الدخول في الشرك من هذا الطريق صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بتسويتها. وإذا كانت قد رفعت يبعث البعوث على أن تسوى بالأرض حتى لا تكون واضحة، أو يكون عليها بناء، أو ما أشبه ذلك. وقد جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن الكتابة عليها أو تجسيسها أو رفعها أو البناء عليها، ولعن من اتخذها مسجد، إنه صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون القبور مساجد، وكان يدعو صلوات الله وسلامه عليه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أحذركم ذلك، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم. وفي حديث آخر: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في أحاديث كثيرة جدا. وكل ذلك للحيلولة بين الناس والوقوع في الشرك، لأن المخلوق هو عبد لله جل وعلا، تعبده الله، إن كان مطيعا أثابه وإن كان عاصيا عاقبه ولا بد إذا شاء، فليس له مع الله شيء. وكل الشرك الذي يقع في الناس ووقع من قبل كله من قبيل طلب الوساطة والشفاعة، والقياس الذي يكون على ما في الدنيا، فإن العظماء والكبراء يقدم لهم الوسائط والشفعاء عندما يطلب منهم مطالب حتى تنجح الطلبة، وإلا لا تنجح. فقاسوا رب العالمين جل وعلا على المخلوق الضعيف، قاسوا من لا يخفى عليه خافية على الضعيف الذي يحتاج إلى من ينبهه ومن يعلمه بمن حوله ومن يرققه ويجعل قلبه عاطفا على الضعيف، فهم ضعفاء، السائل والمسؤول كلاهما ضعفاء، والأمر كله لله، العبادة لله، وهو الذي جل وعلا أزمة الأمور بيده، فإذا اتجه الإنسان إليه وأنزل به فاقته وفقره وتوكل عليه فإنه جل وعلا يسهل له كل صعب ويجلب له كل مطلب، وكل ذلك بمشيئته تعالى وتقدس. ولكن المقصود أن سبب عبادة غير الله وسبب الشرك هو بهذين الأمرين، بتعظيم القبور وبالتصوير. وقد سبق لنا قصة قوم نوح التي ذكرها ابن عباس كما في صحيح البخاري، إنه يقول كان بين نوح وآدم 10 قرون على الإسلام لم يطرأ عندهم الشرك، فحدثت حادثة وهي أنه كان فيهم علماء عباد مجتهدون يقتدون بهم ويهتدون بآرائهم وبأفعالهم، فماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم أسفا شديد، فجاءهم الشيطان بصورة ناصح وقال لهم ألا تصورون صورهم وتنصبونها في المجالس التي كانوا يجلسون فيها، فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم اجتهادهم، فاستحسنوا هذا وفعلوه، فبقوا وقتا على ذلك حتى مات هؤلاء، وجاء من بعدهم من لم يعرف السبب في التصوير، في تصوير هؤلاء، فأتاهم الشيطان وقال آباءكم صوروا هؤلاء ليجعلوهم وسائط بينهم وبين ربهم، يتوسلون بهم ويستشفعون بهم ويتقربون بهم، ثم أمرهم بدعائهم فوقع الشرك. فأرسل الله جل وعلا نوح يدعوهم إلى التوحيد فأبوا أن يستجيبوا له، كما هو نص كلام الله جل وعلا، وقال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء أولئك الذين صوروا، فأغرقهم الله جل وعلا ولم ينجوا من عذاب الله إلا نوح ومن معه في السفينة. فالمقصود أن تعظيم القبور والبناء عليها أنه سبب الشرك، وهذا كثيرا ما يقول نزور القبر الفلاني فإن الدعاء عنده مستجاب، فهذا المبدأ مبدأ أنه يدعو عنده يتحرى الإجابة ثم يتدرج به الأمر حتى يدعوه هو. ولهذا حرمت العبادة عند القبور كما في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا معناه أن القبور معطلة عن القراءة وعن العبادة، فهو يقول لا تجعلوها كالقبور معطلة، وليس المعنى أنكم لا تدفنوا موتاكم فيها، يعني ما كانوا يدفنون موتاهم في بيوتهم، وإنما كانوا يدفنونهم في المقبرة. لا تجعلوها قبورا يعني شبيهة بالقبور ليس فيها شيء من العبادة، لا من الصلاة ولا من القراءة. وقد علم هذا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قوله: ولا صورة إلا طمستها. كلمة طمستها، الطمس هو المحو، يدل على أن الصور كانت مخططة بالخطوط هي التي تطمس، أما لو كانت منحوتة أو كانت مجسدة لقال كسرتها، ولا يقول طمستها، يقول لك كسرتها ومزقتها. فإذن هذا يرد قول الذين يقولون التصوير المحرم هو ما كان مجسدا وله ظل، نقول هذا باطل، لأن هذا الحديث نص في أن هذه الصور التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإزالتها هي تطمس، وهي خطوط مخططة، فتطمس يعني أنها تمسح، هذا طمسها. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا يعني مرتفع، قبر مرتفع عن الأرض إلا سويته بالأرض لئلا يكون فتنة للناس، فأولا يعبدون عنده ويتحرون الدعاء عنده، ثم يتمادى الأمر بهم حتى يصيروا يسألوه ويستشفعوا به ويطلبوا شفاعته. وهذا هو الشرك، يعني طلب الشفاعة من الأموات أو من الأشجار أو من الأحجار أو من الأبنية والأمكنة، هذا هو الشرك، هو شرك المشركين. لأنه كما سمعنا المشركون إذا قيل لهم من خلقكم قالوا الله، ما فيهم من يعتقد أن المقبور أنه شارك الله في الخلق والإيجاد والتصرف، هذا لا يوجد، وإنما كانوا يطلبون منهم الشفاعة فقط. ولهذا ولا قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته لئلا يكون ذلك وسيلة إلى دعوة غير الله جل وعلا. وهذين الأمرين الصور التصوير والقبور هي أسباب وقوع أكثر الناس في الشرك، ولهذا ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو طبيب القلوب، وهو الذي علمه علام الغيوب ما سيقع في أمته، فحذر من ذلك قبل وقوعه وقبل وجوده، فصار هذا دليلا على نبوته وعلى كذلك رأفته ورحمته وعلى إبلاغه الأمة كل ما تحتاج إليه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، اقرأ. فيه مسائل. الأولى التغليظ الشديد في المصورين. هو يقال التغليظ الشديد، التغليظ يقال لمن لا يكون كافرا، وقد يكون للكافر، لأن نحن ليس لنا دخلا مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا غلظ أمرا وشدده يجب أن نقف عنده ونتبعه، ولا نحاول تسهيل الأمر، نقول إنه كذا وكذا كما قد يحاول بعض الناس في ذلك. نعم. الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فالأدب يعني كونه يعظم جل وعلا وتضاف إليه خصائصه، ولا يحاول المخلوق الضعيف بأنه يفعل كفعله ولو في الصورة البعيدة، وإلا ما في أحد يفعل كفعل الله أو يخلق كخلق الله، وإنما بالتشبه البعيد، ومع ذلك استحقوا العذاب الشديد. نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. على قدرته، لأنه هو الخالق وحده، وهو الذي وهو على كل شيء قدير. وعجزهم يعني عجز هؤلاء المصورين، أنهم لا يستطيعون يخلقون الشيء، وإنما يصورون خلق الله، فأضيف إليهم، لأن التصوير فعلهم، فصار كأنه خلق، وبذلك استحقوا عذاب الله جل وعلا كما في هذه النصوص. وقلنا إنه تنقل من ما هو أعلى إلى ما هو أدنى، فبدأ بالذرة التي فيها حياة وفيها روح وحراك، تتحرك وتمشي وتذهب وتقتات، ثم تنزل إلى ما فيه طعم وحياة فقط بالنبات وهو الحبة، ثم إلى ما هو أضعف من حبة الحنطة مثلا والبر، الشعيرة فإنها أقل قيمة من ذلك، وكل هذا انتقل من ما هو أعلى منه إلى ما هو أدنى، وكله يريد إظهار جل وعلا ضعفهم، وأنهم لا يستطيعون شيئا وليس بأيديهم شيء، وإنما تجرؤوا على أنهم يتشبهوا بالله جل وعلا، فصار ذلك سببا لعذابهم الشديد. نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. تصريح يعني النص الصريح، أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وسبق أن الناس يطلق على بني آدم كلهم، مؤمنهم وكافرهم، ولكن الخطاب إذا جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكافر لا يلتفت إليه ولا ينتفع به، وإنما الذي ينتفع به ويلتفت إليه من استجاب في الجملة الرسول. وقولنا استجاب في الجملة يعني كان على ظاهر الإسلام، وإن لم يمتثل، وإن ترك الواجبات أو كثيرا منها وارتكب المحرمات فهو مخاطب بذلك. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. يعني أن هذا يوجد، أنه يوضع في جهنم ثم يخلق له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في النار. نقول عذاب على عذاب، نسأل الله العافية. هذه أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نصدقها ونؤمن بها، ثم نحذر أن نقع فيها ومجرد نسمع بس فقط. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. وهذا مثله مثل الأول يعذب بها، هذا عذاب أيضا، يكلف ينفخ، يقال له أحي ما خلقت وهو لا يستطيع، فهو تكليف بما لا يستطاع، وهذا من العذاب الشديد، نسأل الله العافية. فإذا اجتمع عليه عذاب متعدد، عذاب مع عذاب مع عذاب. نعم. السابعة، الأمر بطمسها إذا وجدت. طمس إذا وجدت يعني إذا صورت أنه يجب أن تطمس، فالأمر للوجوب، ولهذا يبعث البعوث على ذلك. بالإضافة إلى هذه الأمور، هذه كلها تتعلق بالتصوير، بالإضافة إليها أن البيوت التي فيها الصور لا تدخلها الملائكة، وإنما تكون ملفا للشياطين، فالملائكة لا تدخل البيوت ولا فيها الصورة. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كان في بيته صور أن الكرام الكاتبين يتركونه، لا، ما يتركونه، فهم معه مضطرون لهذا، ولكنه يعذب على ذلك لأنه أهانهم بذلك. فالله جل وعلا يقول وإن عليكم لكاتبين كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني إنهم كرام عند الله، فأكرموهم لا تهينوهم بالشيء الذي لا يناسبهم ولا يليق بهم بكرمهم. وإنما الملائكة التي لا تدخل البيت ملائكة الرحمة والملائكة السيارة التي تتطلب حلق الذكر وغيرها من ملائكة الله، والملائكة لا تأتي إلا بخير، بخلاف الشياطين فإنها لا تأتي إلا بشر، الملائكة لا تأمر إلا بخير ولا تأتي إلا بخير، والشياطين لا يأتون إلا بشر ولا يأمرون إلا بما هو سبب للعذاب، لأنهم أعدى بني آدم. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف، قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني أنه منهي عن كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف توقع في الإثم، ولا بد إذا كثر حلفه فهو لا يخلو من أمرين، إما أنه يحلف فلا يكفر عن يمينه إذا حلف لأنها كثيرة، أو أنه أيضا يدل على خفة اليمين عنده فيكون ضعيف التوحيد، لأن من تعظيم الله جل وعلا ألا يذكر اسمه على أمر تافه، ولا يذكر اسمه لأجل أمر من أمور الدنيا وحطامها، وإذا ذكر اسمه حالفا به وجب أن يكون صادقا، فإن كان قد خالف ذلك وجب أن يكفر عن يمينه. فهذا هو السبب في ذكره لهذا العنوان في هذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف بالله وليس الحلف بغيره، فإن هذا يكون سببا للوقوع في الإثم، إما لأنه لا يكفر عن يمينه، أو لأن توقير الله وتعظيمه عنده ضعيف، فلهذا يكثر منه، ولا سيما إذا كان الحلف على أمور الدنيا، فيكون مثلا السلعة التي يروجها باليمين هي أعظم في قلبه من الوفاء بالحلف الذي هو ذكر الله العظيم جل وعلا. أو كذلك السلعة التي يريد أن يشتريها يقول: والله ما أشتري هذه إلا بكذا وكذا، أو ما أبيع هذه إلا بكذا وكذا، أو يقول: والله إني أعطيت كذا وكذا بها، كما سيأتي. كل ذلك يدل على ضعف الإيمان وضعف تقدير الله وتعظيمه، وكذلك هو مظنة الوقوع في الإثم بأنه لا يكفر عن يمينه. قال: وقول الله: واحفظوا أيمانكم، لما ذكر الله جل وعلا كفارة اليمين قال بعدها: واحفظوا أيمانكم. فسر العلماء هذه الجملة واحفظوا أيمانكم بشيئين: أحدهما قال واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا، لا تحلفوا حتى لا تقعوا في الإثم، والتفسير الثاني قالوا واحفظوا أيمانكم يعني إذا حنثتم كفروا عنها، لا تتركوها بلا كفارة. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره أفضل منها وخيرا منه، فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. التكفير يكون قبل الاتيان إلى الشيء، المقصود أنه لا بد من التكفير. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والكسوة يجب أن تكون ساترة تصح الصلاة بها، إما قميص وإما ما يكون تكون الصلاة صحيحة به، أو تحرير رقبة، هذه أمور 3 مخير الإنسان فيها، إما أن يطعم 10 مساكين وإطعامهم مرة واحدة إما عشاء أو غداء، وهو مثل ما قال الله جل وعلا: من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الطعام الوسط، لا من الردي ولا من الجيد الأعلى، وهذا العدل، والله يأمر بالعدل. أو كسوتهم، كسوة 10 مساكين أن يكسوهم، أو يعتق رقبة، ومعلوم أن اعتاق الرقبة اليوم غير متهيئ وغير ميسور وغير موجود إلا أن يشاء الله، لأن الجهاد في سبيل الله معطل، فإذا وجد الجهاد في سبيل الله صار المسلمون يجاهدون الكفار ويغلبونهم ويستولون على أموالهم وأولادهم وأبناء ونسائهم، هناك تأتي الكفارات تكفير الاعتاق العتق، لأن الرق سببه الكفر، سلط الله جل وعلا المؤمنين على الكافرين وإذا استولوا عليهم كما قال الله جل وعلا فإذا لقيتمهم فضرب الرقاب فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولكن المسلمون لكونهم تركوا دينهم وابتعدوا عنه صاروا أذلة أمام الكافرين وصاروا غثاء كغثاء السيل، نزعت من قلوبه المهابة وقذف فيها الوهن. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال كراهية الموت وحب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. فالمقصود أن حفظ كفارة اليمين تكون من هذا، فإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة انتقل إلى الأمر الرابع وهو صيام ثلاثة أيام، وكثير من الناس يبدأ بالصيام قبل أن ينظر هل هو عنده تكفير أو لا، وهذا لا يصح. لو صام وهو يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم لم يكن كفر، الكفارة بقيت عليه لزمته، لأن الله جعل ذلك على الترتيب، إنه قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وليس هذا المقصود، إن الذكر حكم التكفير وحكم الحلف هذا محله كتب الفقه، غير أن المسلمين يحتاجون إليه لكثرة المخاطبات وكثرة الأشياء التي تقع بينهم في ذلك. فأولا يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ويحفظ يمينه، لا يحلف بالله جل وعلا وهو غير صادق، وإذا حلف ورأى أنه قد خالف وجب عليه أن يكفر عن يمينه ولا يتركها بلا كفارة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. الحلف يعني كون الإنسان إذا أراد أن يبيع أو يشتري حلف، فيقول مثلا والله إني اشتريتها بكذا هذه السلعة مثلا، أو والله إني أعطيت بها كذا، أو والله لا أبيعها إلا بكذا، وبالعكس يعني عندما يشتري يقول كذا، هذا هو المقصود. فهي منفقة للسلعة، يعني أن الناس إذا سمعوه يحلف رغبوا فيها، فالمنفقة معنى أنها الرغبة فيها، تنفقها عند الناس يعني تغليها وتجعلها نافقة عندهم، ولكنها ممحقة للكسب يعني لا يبارك له في كسبه، يمحق، وإذا محق كسبه فهو خسران، فهو الخاسر، إذا لم يبارك له في كسبه فهو ممحوق. وهذا وإن كان قد يحصل عند ابتداء الأمر يحصل له ربح ويصل له أن الناس اشتروا منه، ولكنه في النهاية يمحق ماله وقد يذهب كله. ثم ذهاب الدين أعظم من ذهاب المال، فهذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حق وصدق، ولا يتخلف عن مخبره صلوات الله وسلامه عليه. ثم قالوا عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا عذاب عظيم، نسأل الله العافية. فهذا الذي يكون يوم القيامة الذي لا يكلمه الله معناه أنه منسي، إن الله ينساه كما نسى أمره ودينه. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه من حديث عدي بن حاتم أنه قال: واعلموا أن الله سيكلم كل واحد منكم يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، كل واحد. الخطاب لمن؟ كل واحد منكم. الخطاب للصحابة رضوان الله عليهم، ولمن أتى مما بعد من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يكلمه الله جل وعلا يكون معذبا أو يكون مهانا ومنسيا. ثم هذا فيه دليل واضح في أن الله يتكلم، وإذا قال يكلم وتكلم ويكلم، فالذي يظهر منه الكلام الذي يسمع بالحروف والصوت، وصوت الله وحروف الله لا تشبه أصوات الخلق، تعالى الله وتقدس. نقول هذا الكلام لأن كثيرا من المسلمين، وللأسف واقصد بالمسلمين طلبة العلم، ما هو عوامهم، ما عوام المسلمين فهم على الفطرة يقبلون هذه الأشياء ويؤمنون بها، ولكن طلبة العلم التي تغيرت فطرهم بالتعلم الذي هو على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون إن الله لا يتكلم، أو يقولون إن كلام الله معنى قائم بذاته، معنى يقوم بذاته، وإذا أضيف إليه الكلام مثل القرآن أو توراة أو نحوها قال هذه عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، عبارة. من الذي عبر؟ عبر عما في نفس الله المخلوق. كل هذا من الضلال البين البعيد عن الهدى، نسأل الله العافية. لهذا السبب نقول إن هذا الكلام، إن هذا الحديث يدل دلالة واضحة كغيره من الأحاديث الكثيرة ومن كلام ربنا جل وعلا، أن الله يتكلم كلاما حقيقة يسمع منه. وقد كلم موسى وهو على عرشه تعالى وتقدس، وموسى في الأرض، وسمع كلام ربه جل وعلا، وذكر هذا ربنا جل وعلا في كتابه الذي أنزله على نبينا حتى نعتقده ونؤمن به. ولو تتبع الإنسان مثلا نصوص الكتاب يعني القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد حرفا واحدا يدل على قول هؤلاء، حرفا واحد، حتى ولا حديث ضعيفة، كلها تدل دلالة واضحة ظاهرة على أن الله يتكلم، وأنه فوق جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه تعالى الله وتقدس. فقوله لا يكلمهم الله يعني تعذيبا لهم وإهانة لهم وتحقيرا لهم، هذا السبب. ولا يزكيهم والتزكية إذا لم يزك الله جل وعلا العبد فهو خاسر، فهو خاسر ولا شك. ولا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا يزكيهم، ذكر صفتين من النوعين من هؤلاء، يعني صفتين من هؤلاء الثلاثة الذين، أول أنه إن الله لا يكلمهم، الثاني أنه لا يزكيهم، الثالث أن لهم عذاب أليم. كل هذا أمور عظيمة، مع كونه لا يكلمهم ولا يزكيهم لهم عذاب أليم. أليم يعني مؤلم موجع. وإذا قال الله جل وعلا عذاب أليم فهو شديد. وهذا كل هذه في يوم القيامة، لأن الله لا يكلم أحدا في الدنيا، يعني من وإنما يكلم ملائكته ومن يشاء من، وقد انقطع الوحي انتهى، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. أما عيسى عليه السلام فإنه سينزل، لأن الله رفعه حيا ولم يمت، سينزل حيا ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس يأتي بشرع جديد. فالمقصود أن هذه الإخبارات عن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة الذين وصفهم أو ذكر عذابهم أولا، قال لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم ذكرهم فقال أول منهم أشيمط زاني، أشيمط يعني أن شعره صار مختلط بالبياض، سواد بياض، يعني أنه بلغ من الكبر ما بلغ من الكبر، بلغ من الكبر ما بلغ. ومعلوم أن الإنسان إذا كبر ضعفت شهوته وقلت، فكونه يزني وهو بهذه السن دليل على أن حب الزنا متصل في خلق له، أنه خلق له، فيكون عذابه أشد. وفي هذا دليل على أن إذا كانت مثلا هناك دوافع تدفع الإنسان بالقوة لا يستطيع كبح جماحها، فإن هذا يكون أسهل في عذابه. ما إذا كان بهذه الصفة فهذا معناه أنه خلق له، نسأل الله العافية. شيمط زاني، والزنا من أعظم العذاب، من أعظم الذنوب وأكبرها، فإنه مقت وساء سبيل، نسأل الله العافية. الثاني عائل مستكبر، والعائل الفقير، عائل يعني فقير، فقير مستكبر. فالفقر مظنة الخضوع والذل والاستكانة، فإذا تكبر مع فقره دل على أن الكبر خلق له، فيكون عذابه أشد، أسأل الله العافية. بخلاف الغني المتكبر، لأن الله جل وعلا يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فالغنى يطغي، فيكون هذا سبب من أسباب. ولكن إذا كان فقيرا ليس عنده غنى ثم تكبر على الناس دل على أن الكبر خلق له، فيكون عذابه أشد. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، والكبر لما سئل عنه قال غمط الحق واحتقار الناس، غمط الحق واحتقار الناس، أن تحتقرهم وأيضا تزدري الحق، تزدريه ولا تخضع له ولا تقوم له. الثالث وهو الشاهد للباب، الرجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهذا الدنيا صارت عنده أكبر من الله، الدرهم والدينار كان صار معبودا له، فصار جعل الله منفقا، يعني الحلف بالله جعله منفقا لسلعته وجالبا لكسبه لدنياه، فيكون حقيرا عند الله غير مكلم ومهان، وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. لا يجوز للعبد مثلا في بيع والشراء أن يأتي بالأقسام والحلوف ويحلف، رزقك لا يجيب الذي كتبه الله لك سيأتيك، حلفت ولم تحلف، فيجب أن تتكل على الله جل وعلا وأن تعتمد على عليه جل وعلا في جلب ما كتبه لك وأنت في بطن أمك، فإن الله جل وعلا كتب الأرزاق والإنسان نطفة في بطن أمه، كما في حديث عبد الله بن مسعود قل حدثنا الصادق المصدوق صلاة الله وسلامه عليه إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، 4 أشياء يكتبها وهو في بطن أمه لا يزاد عليها ولا ينقص، فما فيها زيادة، العمر ما يزيد ولا ينقص، يدعو تطل عمري أو طل عمر فلان فهذا لا معنى له لأنه لا يطال، العمر مكتوب ولا فيه زيادة ولا نقص. لكن قد يقول قائل مثلا إنه جاء في الحديث أن صلة الرحم تزيد في العمر وأن الدعاء يرد القدر، فنقول هذا صلة الرحم والدعاء كله قدر مقدر قبل وجودك، فهو مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فالله يعلم هذا الشيء، ولكن الله خلق الأشياء وخلق أسبابها وجعل لها أسباب، فهذا معناه زيادة العمر، وليس معناه أن عمر الإنسان يكون مثلا 60 سنة ثم إذا وصل